بسم الله. يلا بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى. كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلم منهم بما وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله تعالى عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. عليك بآثار من سلف. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. أنا عندي زخرفوه. يصح هذا وهذا لا بأس. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى، وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسح ما وسعهم. وهكذا من لم يسح ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم، من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، قبل أن نبدأ الشرح، لا بد أن نناقش فيما سبق مما ذكر في درس أمس. فقد ذكرنا مسألة التأويل أمس. التأويل قسمناه إلى أقسام. يلا، هذا قلنا بأنه حتى ولو أخطأ المجتهد فيه فخلفه فهو ليس بالمذموم، لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما التأويل الثاني فهو الذي يكون عن تعصب وعن اتباع عن الهوى، ويكون ولا تحتمله الألفاظ العربية، فهذا يكون كفرا. وإما أن يكون عن تعصب وعن اتباع عن الهوى وقد تحتمله الألفاظ العربية، فهذا يكون فسقا دون كفر. دون الكفر. إيش تقولون؟ نعم. ها؟ فيه شرط قيد، هنا قيد بشرط أن لا يكون فيه إلحاق نقص أو عيب بالله تعالى. لابد لكل حال. طيب، المؤلف رحمه الله استدل بكلام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يلا، هذه الكلمة أو هذه الجملة علقنا عليها. هذه الجملة هي مسلمة عند أهل السنة، وقلنا أن الشافعي رحمه الله لا يرى بالتخفيض كما ادعى بعض الناس، وقلنا بأنه أراد بهذا أن يرد على طوائف منهم المفوضة وأهل التمثيل وأهل التأويل. أما رده على المفوضة ففيه